الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت الرابع من شهر الله رجب عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الصفحة 92 بعد 100، طريقة السلف في التعامل مع النصوص. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله طريقة السلف في التعامل مع النصوص. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله تعالى في الطريقة الصحيحة في الاعتقاد، وأنه مبني على المنصوص وعلى المرويات لا على القيل والقال، وأن الاعتقاد الصحيح سواء ما تعلق برؤية الله تعالى أو بغيرها من المسائل، الأصل فيها النص والإجماع. قوله: وكل ما جاء في ذلك، هذا تقرير من المصنف رحمه الله بأن ما ورد سواء كان في الكتاب أو في السنة فإنه مما يجب قبوله، وأن هذه هي طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأنهم لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في السنة، بل يستدلون بكل ما جاء، ولكن لهم شرط واحد في السنة وهو ثبوت ذلك وصحته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ، في المتن عن رسول الله، إذن عدله. قال المصنف: من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. أحسن الله إليكم. فالحديث إذا صح فإنه حجة سواء في الاعتقادات أو الفقهيات، ولا فرق في كون الحديث متواترا أو مشهورا أو آحادا، وإنما العبرة بكونه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علم القول بأن الأحاديث الصحيحة غير المتواترة لا تقبل في باب الاعتقادات إلا عند المعتزلة ومن وافقهم. والحديث لغة، ولهذا نقول أن الأئمة لا سيما المتعلقين والمحبين للسنة والحديث، تجد أحدهم يقول: إذا صح الحديث فإنه دليل بنفسه. وهذه من الأصول التي يخالف فيها علماء أهل السنة علماء الأشاعرة، وهذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، أن الحديث الصحيح حجة بنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قلت: وفقكم الله، والحديث لغة كل ما يتحدث به من كلام وخبر وجمعه أحاديث، والمقصود به هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في اصطلاح المحدثين كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وإنما يقال هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح. والحديث الصحيح عند علماء الحديث هو كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا بنقل العدل الضابط الخالي من الشذوذ أو العلة. لا، الخالي من الشذوذ والعلة، لأن الشذوذ غير العلة. نعم، يعني هذا أو خطأ مطبعي. نعم، صلحوه. الشيخ ما يحتاج إضافة عن مثله إلى منتهى. كل ما صح رسوله متصلا بنقل العدل الضابط أحسن يضاف، أحسن، متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بعد كلمة الضابط. وهذا التعريف هو الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن قبله أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وغيره. نعم. والصحيح في اللغة عكس العليل، وإنما وصفت الأحاديث بالصحة لأنها خالية عن علل الرد. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعارضه، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقد صح عنه أنه قال: ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد سواه. الشيخ، هذه عبارة الشافعي أي في الأم، بس وقد صح عنه، يعني ليش؟ ما في داعي. وقد قال أحسن، أو قال وقال وقال أحسن، لأن في الأم. نعم. الأم كتاب نقله له حكم الشهرة، الأم كل ما في الأم له حكم الشهرة في ثبوته عن الشافعي. قلتم وفقكم الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى، ما يسمى، أيوة، بالألف المقصورة، أحسنت، وهذا ما يسمى عند أهل الاصطلاح من المحدثين بالحديث المرفوع، وهو كل ما رفعه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهو ما يسمى عند أهل الاصطلاح من المحدثين بالحديث الموقوف، وهو كل ما قاله الصحابي رضي الله عنه، سواء كان له حكم الرفع فيكون مرفوعا حكما، أو لم يكن له حكم الرفع فيكون تفسيرا ورأيا ليس لأحد أن يخالفه، لا سيما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم له مخالف. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قولنا لا سيما إذا لم يعلم له مخالف، هذا المقصود لم يعلم له مخالف من مثله، من مثله من الصحابة، وإلا لو خالفه تابعي أو خالفه خلفي فلا عبرة بهذه المخالفة. نعم. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم ووصف بأنه صحيح عند علماء الفن وأهل الاختصاص، فقد وجب القول بمدلولها ومقتضاها، ووجب أن يعتقد أن الأمر كما قال ويكون الحق كما قال، ولا يمكن أن يكون الحق بخلافه مما يزعمه المتوهمون أو يتخيله المتخيلون أو يضعه المحتملون. بل معنى الحديث هنا فقد وجب القول بمدلوله، لأن الضمير راجع إلى الحديث، ومدلولها يصح لو كان المقصود الأحاديث، لكن لم يسبق ذكره على صيغة الجمع، فقد وجب القول بمدلوله ومقتضاه. نعم، أحسن عليك، لقيته؟ نعم، أيوة. بل معنى الحديث، بل معنى الحديث الصحيح المرفوع أو الموقوف وهو ما دل عليه بوضع اللغة العربية الفصحى مع اعتبار عرف زمن النزول، فينبغي القول به كما قال، ويكون مدلوله ومعناه على ما أراد. وبهذا يتم الجمع بين النصوص الشرعية، ولا يجوز أن نرد الأحاديث الصحيحة لأن فهمنا منها معنى باطلا في أذهاننا لقصور علمنا أو لضيق قياساتنا أو لعوجاد قواعد منطقنا. يعني كلمة معناه على ما أراد ترفع كثير من الإشكالات، وإنما ترد الإشكالات بسبب قصور العلم، بسبب عدم الفهم، بسبب عدم الحفظ، بسبب القياسات العقلية الباطلة. نعم. قلتم سددكم الله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لأن الدخول في النصوص بالتأويلات يحيلها عن معانيها المرادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمرادة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فيجعل المشبه برأيه النص دالا على التشبيه، ويجعل المعطل النص دالا على التعطيل، ولهذا وجب إمرارها وترك الآراء دونها. وإلا لعب كل صاحب هوى بالنصوص، وهذا ما يسمى بفهم النصوص وفق مراد المتكلم به، وهو فهم السلف رحمهم الله تعالى. وطريقتهم في التعامل مع النصوص بخلاف المتأولة أو المعطلة أو المحرفة متأولين جمع متأول، وهو من يجعل للكلام معنى يفهمه، وسيأتي بيان معنى التأويل وأنواعه. نعم، هي تمشي الجر والرفع يجوز. نعم، وسيأتي بيان معنى التأويل وأنواعه، سيأتي أنواعه، أو وسيأتي بيان معنى التأويل وأنواعه، على أنه مضاف لكلمة بيان أنواعه. نعم، أحسن عليك. والآراء جمع رأي، والمقصود به هنا القياسات واستنتاجات العقول وتدابير الفكر ونتاج التأملات التي حاول ما ترفع صوت، لأن هذا يسبب لك الكح. حاول تخفض صوتك أكثر ما تستطيع، لأن كل ما رفعت صوتك كل ما سبب الكح. نعم، تكلم بالأريحية يقولون. نعم. والآراء جمع رأي، والمقصود به هنا القياسات واستنتاجات العقول وتدابير الفكر ونتاج التأملات التي تكون مخالفة للمحكمات ومصادمة لما عليه السلف في الفهومات. ولهذا نجد أنه ثبت عن الأئمة ذم أرأيت وذم القياسات المصادمة للنصوص التي من التزمها رد النصوص التي يلزم أحسن عليك التي يلزم من التزمها من التزامها أي نعم التي يلزم من التزامها رد النصوص. نعم، وهو من اتباع طرق إبليس، حيث قدم قياس رأيه على نص وكلام ربه، فكل ما كان من الآراء المخالفة لما عليه السلف فإنها من الأهواء ومن التخيلات والتوهمات. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا متوهمين بأهوائنا. متوهمين جمع متوهم، من توهم يتوهم توهما، والتوهم التخيل لغة، وهو في اصطلاح الفلاسفة قوة نفسانية تدرك الصور الحسية أو تحضرها بعد غياب محسوساتها. وهذا التوهم في النصوص محرم إذا كان فيما يتعلق بالغيبيات، لا سيما ما يتعلق بكيفيات صفات الله تعالى وبكيفية ذاته تبارك وتعالى. فمهما عمل الوهم أو تخيل النفس، فإن الله تعالى على خلافه، وهو سبحانه العلي العظيم الحميد المجيد سبحان. وإذا صار العبد يعمل في نصوص العقيدة وهمه فإنه سيأتي بالعجائب وهي الأهواء والشوائب، وكل توهم بخلاف منطوق أو مفهوم النص النصوص لا سيما فيما يتعلق بالعقائد فهو صادر عن الأهواء، شاء المتوهم أم أبى. ولهذا لا يتم الإيمان في باب الاعتقاد إلا بالتسليم الذي قال عنه المصنف رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي فيقينا الشأن هو أن السلامة تكون بالتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، حقيقة يعني في فرق بين كون الإنسان يعمل فكره في فهم النص وبين من يعمل فكره في معارضة النص، والمقصود هنا هو عدم إعمال الفكر أو العقل في معارضة النص، أما فهم النص فهو مطلوب. ولهذا ربنا جل وعلا قال: لعلكم تتفكرون، أي في الآيات ما هو في معارضتها، لعلكم تتذكرون أي الآيات ما هو في معارضتها، لعلكم تبصرون أي في الآيات ما هو في معارضتها. نعم صلى الله. ما تشوف شر، أجر وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت حفظك الله: وما سلم أي ما حضر السلامة من الآفات والضلالات. لا شوي شوي شوي لا تستعجل، حنا براحتنا. نعم صلى الله. قلت حفظكم الله: وما سلم أي ما حصل له السلامة من الآفات والضلالات والانحرافات العقدية إلا بالتسليم التام لله تعالى والانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعنى سلم أي استسلم وانقاد. لا وصل. ومعنى سلم، لأنه هو ما في في النص سلم، موجود في النص موجود وما سلم. خلنا نقرأ المتن. سلم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. هذا تفسير الثانية. أحسنت. نعم. ومعنى سلم. أحسنت. صلح. ومعنى سلم أي استسلم وانقاد، وسلم أمره لفلان إذا انقاد له، فلا يقدم على خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يتوهمه أو يتخيله أو يجده بذوقه أو يراه بقياسه، فإن وجد شيئا لم يستطع فهمه ولم يعرف مرامه ولم يدرك المقصد من وروده فعليه بالتسليم، وعليه أن يعمل بما ذكر المصنف رحمه الله، وهو رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي يرد الأمر الذي قد اشتبه وصار لا يفهمه إلى لا يفهم المراد منه إلى عالمه. وصار لا يفهمه، صار لا يفهمه أو لا يفهم، وصار لا يفهمه أو لا يفهم المراد منه إلى عالمه، وهو الله تبارك وتعالى. والله تعالى هو الذي أنزل الكتاب وأنزل الدين، فهو أعلم بما اشتبه. ويكون رد إلى الله تعالى بأحد أمرين: الأمر الأول الانقياد لأمره حيث أمرنا بالعمل بالمحكم وترك المتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم. فيرد أو ماشي ماشي. الأمر الثاني أن نقف ولا نخوض في المتشابهات، وإن لم نعرف وجه رده إلى المحكم أو صفة رده إلى المحكم، وبهذا يرسخ الإيمان. واشتبه فعل ماض من الاشتباه، وهو الاختلاط وعدم تمييز مرامه في اللفظ عن خياله أو الشك في مراده، بحيث أصبح لا يدري ما يقدم وما يؤخر، وهو مرادف الالتباس. لما نقول مرادف يعني ليس ترادف الكلي، لأنه لا يوجد ترادف كلي في اللغة، وإنما الترادف القريب. أحسن الله. وإنما يحصل ذلك إما بسبب قلة العلم أو وجود الموانع من معرفة الحق الدال عليه النص من مثل الأهواء والضلالات أو القواعد الباطلة أو الموروثات المخالفة للشريعة أو البيئات المناوئة لبيئة السلف رحمه الله تعالى. ولا يمكن إدراك الإيمان الثابت إلا باتباع السنة واتباع طريقة السلف، وهو المبني على ما ذكر المصنف رحمه الله من قبول ما صح عنهم والانقياد التام، وقد قرره في قوله الآتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجوب التسليم والانقياد للنصوص والحذر من الغلو، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الانقياد والتسليم والاستسلام. ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قلتم حفظكم الله: هذا الكلام من المصنف رحمه الله تقرير لمنهج السلف المبني على القيادة والتسليم والاستسلام وعدم الخوض في الغيبيات والاكتفاء بالنصوص الثابتة. قوله: ولا يثبت في خطأ. نعم. ولا يثبت أي لا يرسخ ويشتد ويتقوى، من ثبت ثبتا، والثبات الالتزام بشيء مع التمسك والتشبث به. وقد أمر الله تعالى بالثبات على دينه والثبات على أمره ومجاهدة أعدائه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والثبات على الحق إنما تكون بالاستقامة. والثبات على الحق إنما يكون بالاستقامة. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فثمرات الثبات على الدين والاستقامة عليه كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثمرات الاستقامة الثبات على الدين، ولا يمكن ذلك إلا بالانقياد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الانقياد. قدم بفتح القاف من قدم يقدم، من قدم يقدم. نعم. قدم بفتح القاف من قدم يقدم، وهو التقدم والسبق في الخير. وفلان له قدم في الإسلام أي له التقدم والفضيلة ونيل الدرجات العالية فيه، فهذه الإضافة ظرفية. والمعنى قدم في الإسلام وهي الرسوخ فيه والسابقة فيه. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والثبات والتقدم في الإسلام أمران لا يحصلان إلا بالتسليم التام والاستسلام الكامل. وفي بعض النسخ قدم، ولا يثبت قدم الإسلام في بعض النسخ هكذا مشكلة مضبوطة. نعم. بكسر القاف. وفي بعض النسخ قدم بكسر القاف مصدر من قدم يقدم بمعنى مضى على العهد به زمان طويل، والسابقة أيضا. ومنه قدم العهد به قدما أي صار قديما حتى لا يكاد يذكر. والمعنى على هذا الوجه أن الثبات لا يمكن على ما مضى عليه العهود السابقة من السلف إلا بالانقياد والتسليم. الله أكبر. يعني فائدة قدم وقدم، إذا قلنا لا يثبت قدم الإسلام معناه أن التقدم لا ينال إلا باتباع السلف، وإذا قلنا لا يثبت قدم الإسلام معناه لا يمكن لأحد أن يكون على طريقة السلف إلا باتباعهم. نعم. الإسلام مصدر من أسلم يسلم سلما وإسلاما، وهو الخضوع والطواعث لغة، وفي الاصطلاح هو الدين الذي بعث الله تعالى به الأنبياء عليهم السلام على وجه العموم، والدين الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعلامة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. وقال جل في علاه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومبنى الإسلام على خمسة أركان، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله: إلا على ظهري، هذه استعارة، والمقصود أن عظم السبق في الإسلام ونيل السابقة فيه متوقفة على اتخاذ مطية التسليم والاستسلام. وظهر بمعنى ما يحمل عليه الشيء، وبمعنى الطريق وما ارتفع من الشيء، وعون ومساعد، وما على من الشيء. والمعنى أن جل أمور الإسلام مبني على الانقياد والتسليم. الظاهر بمعنى الطريق وما ارتفع من الشيء، وظهر أي عون، يعني تفسير كلمة الظهر. صحيح. وأن ذلك هو الطريق وبه الرفعة، ومنه يستمد المؤمن العون في السير إلى الله تعالى، ويجد العون من الله جل وعلا بذلك. والانقياد مصدر من انقاد انقيادا، وهو السير خلف القائد، والخضوع له والذل والاستقامة وراءه. والمعنى أن الثبات بالاسم مبناه على السير وراء النصوص، وترك الخوض فيها بالجدال. أن الثبات في الاسم، لا، أن الثبات في الإسلام، أن الثبات في الإسلام، الاسم هذا خطأ. نعم. والمعنى أن الثبات في الإسلام مبناه على السير وراء النصوص، وترك الخوض فيها بالجدال. نعم. صلى قلت بحمدكم الله. والتسليم مصدر من سلم يسلم تسليما، بمعنى إنقاد، كانقياد الأسير لآسره. والتسليم من مقتضياته ترك المعاندة وترك المخالفة، والسير التام بلا توان في الأمر. فعقيدة المؤمن إنما ترسخ بالتسليم لدين الله تعالى علما وعملا. والاستسلام مصدر من استسلم يستسلم استسلاما، إذا أظهر القيادة والطاعة وترك القتال والمخالفة. والمراد أنه يستسلم لأوامر الله تعالى وأخباره سبحانه، فيؤمن بكل ما جاء في النصوص دون مؤاربة ولا مناقشة ولا مؤاخذة. وهذا يلزم منه عدم الخوض فيما حجب. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن رام علما حضر عنه علمه، أي صار يبحث عن العلم الذي لم يكشف له، وهو علم الغيب، وعلم كيفيات الغيبيات، وعلم كيفيات صفاته تبارك وتعالى. ورام فعل ماض من يروم روما بمعنى مال، وفارق وابتعد، فصار يطلب الممنوع، وهو علم ما حضر، وهو فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله من حضر يحضر حضرا، بمعنى المنع، وهو المحظور الممنوع المحرم المحمي من الاطلاع عليه. فإن قيل ما هو العلم المحظور؟ فالجواب: العلم المحظور بحسب النصوص الشرعية علمان. العلم الأول علم الغيب، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. العلم الثاني علم كيفيات صفات الله تعالى وكيفيات المغيبات، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب الوقوف عن البحث في هذه الأمور والقناعة بالعلم الميسور. ومن لم يقنع بالتسليم فهمه، أي لم يرضى بالموجود عن المحجوب، فيميل إلى البحث عن الغيوب، فإن فهمه يؤدي به إلى المهلكات ويوصله إلى المرضيات. ومن جملة ذلك حجبه ومرامه عن خالص التوحيد، وهذا أول وشاك الخوض في الغيبيات بالعقول القاصرات وبالظنون والتوهمات، فإنه يحرم عن الخيرات. ومن لم يقنع فعل مضارع من قنع قنعا وقناعة، بمعنى لم يرضى بما قيل له وبما قسم له وبما أدركه علمه. وفهمه مصدر مضاف إلى هاء الضمير، وهو من فهم يفهم، من فهم فهم أحسن، فهم يفهم يفهم فهما، بمعنى حسن منه تصور المعنى، وهو في الأصل جودة استعداد الذهن للاستنباط، والجمع أفهام وفهوم. وحجبه بمعنى منعه، وهو فعل ماض من يحجب حجبا، يحجب حجبا، أي حرمه وستره، وجمعه حواجب. فيكون مقصده السيء، وهو إدخاله عقله ورأيه في العلم المحظور سببا لمنعه من خالص التوحيد. ومرامه أي مقصده ومطلبه سببا ومانعا من إدراك كمال التوحيد وإدراك القول السديد والرأي الرشيد. فأول خيرات التي يحرمها بسبب خوضه وقصده في الباطل يحرمها. كيف؟ يحرمها. يحرمها؟ نعم. يحرم شيخا. يحرمها من حرم، مو من أحرم. نعم. أحسن. وأول خيرات التي يحرمها بسبب خوضه وقصده في الباطل، يعني حرم حضرة ومنع. لا مو من، يعني مو مبني لما لم يسمى فاعل. وأول الخيرات التي يحرمها هو لسبب نفسه. نعم. وأول الخيرات التي يحرمها بسبب خوضه وقصده في الباطل أنه يمنع عن خالص التوحيد وخالص الشيء تمامه ونقاوته وكماله. وعلامة خلوص التوحيد ترك الشوائب في الشرك العملي، وترك الشوائب في الشرك العقائدي، وترك الشوائب في مسائل القدر، بحيث لا يرى إلا فعل العزيز المقتدر، فإن وصل إلى الإخلاص حصل صافي المعرفة. والتوحيد تفعيل، إن وحد يوحد توحيدا إذا صير شيء واحدا أو اعتقده واحدا. والمراد هنا التوحيد بكل أنواعه، فإنه لا يمكن إدراك الإخلاص فيه إلا بالاتباع لا بالابتداع، لا يمكن نيل المراتب العلية فيه إلا بالانقياد والتسليم. وإن لم يصل إلى الإخلاص فإنه يحرم عن صافي المعرفة، وهو نقاوته وخلاصته من كل كدر. وهذا يعني أنه صار يشرب من منبعه الكتاب والسنة بلا شائبة ولا كدورة. وصافي وسط من صاف، وهو الوضوح واللمعان، والصافي من كل شيء نقاوته وخلاصته. والمعرفة جمع معارف، والمراد هنا علامات المعلومات ومميزاتها، وهو إدراك الشيء على حقيقته، وعلى هذا فهو بمعنى العلم. فإن قيل فما أقسام العلم؟ العلم الديني بحسب أوصافه، فالجواب العلم الديني بحسب أوصافه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم الشرعي الصافي، وهو ما خلا من البدع والشوائب، وهو علم السلف ومن سار على ناجهم من الخلف، ومنبعه المعين ومنبعه المعين الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. القسم الثاني العلم المشوب بالشرع الملتصق به، وهو ما عليه أهل البدع، حيث خلطوا العلوم الشرعية ببدعهم الكلامية، أو بأذواقهم الوجدية، أو بعاداتهم الأبوية أو القبلية أو القروية، وسياساتهم الدنيوية، ومصالحهم الحزبية، ومآربهم الشخصية. القسم الثالث العلوم التي تسمى دينية ولا أصل لها منزل، كالعلوم المخترعة مع نسبتها إلى الدين، فالمنطق والفلسفة وعلم التصوف والعلوم الكفرية والشركية والمبدلة، كعلوم البوذية والنصرانية واليهودية ونحوها. ومتى وصل المسلم إلى خالص التوحيد وصافي المعرفة نال المراتب العالية في الدين، وصار صحيح الإيمان، وإلا فإنه لا يكون صحيح الإيمان. وصحيح الإيمان هو الخالي من العيوب والأمراض، والصحة تطلق على صحة الأبدان، فيقال فلان صحيح البدن، وتطلق صحة المعاني وتطلق على صحة المعاني، فيقال فلان صحيح القلب. صحيح الإيمان أي سليم الإيمان من عيوب الشرك والبدع والمخالفات المنهجية، فيكون مقبول الإيمان من حيث الأثر، مثابا عليه من حيث الجزاء، ثابتا من حيث الدوام والطاعة. وإن لم يكن صحيح الإيمان فإنه يكون منغوصا في إيمانه، كحال أهل البدع، معلولا من الغلو أو الجفاء، ولهذا لا يجد صاحبه الثبات، بل يكون حاله تذبذب، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والتذبذب الاضطراب وعدم الثبات والتردد بين أمرين. ومن كان مذبذب الإيمان فإنه يميل تارة إلى الكفر وأصوله وشعبه، وتارة إلى الإيمان وأصوله وشعبه. ولهذا لا تكاد تجده مستقرا على رأي، فتره تارة خارجيا، وأخرى معتزليا، وأخرى منافقا، وهكذا يكون متذبذبا حتى يتوب يرجع إلى خالص التوحيد وصافي المعرفة، أو يبقى على هذا المنوال مترددا بين التصديق والتكذيب. فهو في أحواله دائر بين العلم الإيمان وقبوله، وبين جحد الإيمان ورده. والتكذيب مصدر من كذب تكذيبا، أي أصبح يظهر التكذيب للإيمان أو بعض أصوله ومعانيه وشعبه، وهذا بخلاف أهل خالص التوحيد، فإن إيمانه راسخ لا يعرف التكذيب. وأما من صار إيمانه دائرا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، فإنه يكون متذبذبا بين الإقرار والإنكار، فهو تارة يقر وتارة ينكر، تارة يقبل ويذعن وتارة يجحد. هذا حال أهل البدع، تجده مرة يقبل النص إذا له، ومرة يرد النص إذا ظنه عليه، فيقول الدليل على هذه المسألة الآية الفلانية، فإذا قلت له الآية الفلانية قال النصوص ظنية الدلالة. سبحان الله، شيء عجيب. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قلت حفظكم الله، والإقرار الاعتراف بالشيء والثبات عليه والاستكانة الحق وإليه ومطمئنا قارا ثابتا، وهذا حال المؤمنين. وأما من لم ينتهج نهج السلف في الاعتقاد فإنه يدور إيمانه بين الإقرار والإنكار، فتارة يعترف ويقر وتارة يجحد ويفر. والإنكار مصدر من أنكر ينكر إنكارا بمعنى الجحد والجهل وعدم الاعتراف بالثابت، فإذا صار كذلك تجده حينها موسوسا، فهو في نفسه موسوس يتكلم بكلام خفي مختلط غير مبين، ويتكلم بشر وبما لا نفع فيه ولا خير، وذلك لأنه موسوس بما يمليه عليه عقله وما يلقيه عليه شيطانه وقرينه، وصار مستسلما لوساوس العقول ووساوس النفوس، لأنه لم يجعل الكتاب والسنة حاكما، فصار محكوما بالوساوس التي تظهر من عقله. أحسنت. من عقله أو من نفسه أو من كبرائه من شياطين الإنس والجن. وأما أهل خالص التوحيد فإنه ليس عليه حاكم إلا النصوص الشرعية، فلا يجد أهل الوساوس العقلية أو أهل الوساوس الذوقية عليه سبيلا، ولذلك تجده عالما بما يعتقد عارفا بإيمانه راسخا بخلاف أهل البدع الذين وقعوا في الوساوس التي قال الله عنها الذي يوسوس في صدور الناس، فإنه يكون موسوسا تائها. والتائه الضائع الذي لا يعرف طريقه، ويطلق على الضال نعم، ويطلق على الضال الذي لا يعرف الحق والثبات عليه، وعلى المتكبر عن الحق الذي لا يريد الإذعان للحق وقبوله. وهذا حال المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنهم يعيشون في ضلالة في دينهم ورد للحق وتكبر على النصوص، وفي قلوبهم لا تجد القرار والطمأنينة، بل تجده شاكا أي مترددا بين القبول والرد وبين التصديق والتكذيب وبين الإيمان والكفر، فلا تعرف من تقعيداته ومن أقواله وأعماله هل هو مؤمن مصدق أو منافق كاذب. هذا يظهر على لسانه وقد يظهر على حاله، فتجده لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا. والمؤمن المصدق هو الذي جمع بين الإقرار والتصديق، بين القبول والانقياد، بين العلم والعمل. والجاحد الكاذب هو الذي جمع بين الإنكار والتكذيب، وبين الرد وترك العمل، وبين الكفر والنفاق. يعني يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن ببعض السنة ويرد بعض السنة، تجده يعظم قول بعض الصحابة ولا يبالي بقول آخرين منهم. نعم أحسن الله. قلت محمد رسول الله. وأصل الجاحد اسم فاعل من جحد يجحد جحدا، وهو الناكر للجميل، الكافر بالحق، العاق للحقوق، الراد للمعروف. وهو الناكر مكتوب كسر الناكري. الناكر نعم أحسن عليك. وهو الناكر للجميل، الكافر بالحق، العاق للحقوق، الراد للمعروف. وهذا حال المكذبين، وهم الذين يعتبرون نصوص الأنبياء أساطير، وأقوالهم غير مفيدة لليقين، ودلائلهم غير كافية للإيمان، وهم المنكرون للحق المحجمون عن الإيمان. وخلاصة مراد مصنف رحمه الله يتجلى في تقرير منهج السنة وخلاصة مراد مصنف رحمه الله تتجلى في تقريب منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وذلك بالوقوف على النص وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخوض فيما لا نعلم معناه من عند أنفسنا، وأن كل ما صح في الحديث فإنا نقبله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول بعقولنا مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصرفها عن ظاهرها اللائق بها، ولا نكيف هذه الصفات بأهوائنا ولا نمثل، بل يجب التسليم للنص حتى يسلم إيماننا، ونرد المتشابه إلى المحكم، ونرد ما قصر فهمنا عنه إلى الله عز وجل فيما لم ندركه. ومن تمام التسليم وكمال الإسلام الانقياد لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذا الباب واتباع منهج سلف هذه الأمة. ومن الخصائص في هذا الباب أن من خاض فيما منع منه وقاس بعقله حجب عن التوحيد أو عن كماله، وأن أكثر تذبذب المتكلمين بسبب الخوض فيما نهوا عنه. نهوا، حطوا ألف بعد الواو. نعم. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولهذا نرى الشك في قلوب المخالفين لمنهج السلف مما يؤدي بهم إلى التكذيب أو الجحود، ما لم تداركهم رحمة الله، فقد رجع ما لم تتداركهم أحسن. نعم. ما لم تتداركهم رحمة الله، وقد رجع بعضهم إلى الاستسلام للنص مثل الجويني والغزالي والرازي والغزالي والرازي ونحوهم، ولم نرى رجلا متبعا للسنة عالما بها قد سار إلى طريقهم، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بصفات الله تعالى إيمان وجود لا إيمان تكييف. إيمان وجود لا إيمان تكييف. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية في أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. قلت حفظكم الله: هذا رجوع من المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، وذلك بدفع الشبه عن هذه المسألة وبيان طريقة أهل السنة في إثباتها، وأن رؤية الله تبارك وتعالى لا تصح إلا بإثبات النصوص كما وردت. قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، فيجب الإيمان بدون كيف ولا تكييف. فنقول كما جاء في النصوص: إن الله تعالى يرى يوم القيامة، ولا نخوض في أكثر من ذلك، ونثبت الرؤية لأهل دار السلام بلا تخيل أو توهم، فكما نعلم أن الله تعالى له ذات ولا نعلم كيف، فكذلك نستيقن بأن الله تعالى يرى بأبصار العيون، وأنه تعالى يرى وهو في علوه، ولا يقدر العبيد أن يكيفوه لما له من الجمال. أن يكيفه بكسر الياء، إني محطوط فتح. يكيفه. نعم. صحيح. ولا يقدر العبيد أن يكيفوه. كسر تحت شدة. هي مفتوحة الفتحة على الشدة، الصواب كسرة تحت الشدة. صحيح. ولا يقدر العبيد أن يكيفوه لما له من الجمال والجلال والوحدانية والأحدية والصمدية. سبحان. وأهل دار السلام هم أهل الجنة وأصحابها الذين دخلوها فلا يخرجون منها أبدا. الله يجعلنا وإياكم والدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا منهم. نعم. ودار السلام اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وسميت احسنت هنا قدم الياء على الميم نعم وسميت الجنة بالدار لأنها تحيط بأهلها فهي كالدار تحيط بأهلها وتدور عليهم من جوانبها وهذا يثبت فلكيتها وأنها مدورة الجوانب والأطراف وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن المخلوقات في أفلاك ولذلك أنت لاحظ لما تقول أن الجنة قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيش فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة شلون يصير أعلى وأوسط ما يصير أعلى وأوسط إلا إن كانت الجنة فلكية فأعلى شيء هو أوسطه يعني لتقريب الذهن شوف الكرة حط يدك على الكرة من أعلى جانبه هو يعتبر أوسطه أيضا في نفس الوقت هو أعلى هو أوسط نعم أحسن حفظكم الله ويضيفت ترى شيخ غلام يقول سددكم الله أحسن من حفظكم الله نعم قلتم سددكم الله إلى الحق وضيفت إلى السلام لأنها سالمة من كل عيب ومن كل كدر ومن كل نقص ومن كل حزن وغم الله ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو أضيفت إلى السلام الذي هو اسم الله تعالى لأنه داره لأنها نعم الجنة نعم حسنت يعني دار السلام إما بمعنى الاشتقاق وإما بمعنى الصاحب وهو الله جل وعلا نعم لأنها داره نعم صحيح فلا ينازعه في ذلك أحد كما يفعل الملوك الفجرة بالدار الدنيا وتكون إضافة الدار إلى اسمه السلام من باب إضافة التخصيص والملكية الله أكبر وإجماع المسلمين قبل وجود أهل البدع وإجماع أهل السنة والجماعة منعقد على أن الله تعالى أحسنت أن الله أضف ألف على أن الله تعالى يرى في الجنة بالأبصار في الأدلة السابقة وذلك دون مزاحبة فلا يضم بعض إلى بعض ولا مضرة فلا يلحق أحد منهم ضر لا في أبصارهم ولا في أنفسهم ولا يضاهون فلا يشتبه عليهم أمر كما جاء في حديث جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا فهذه رؤيا فيها تشبيه فعل المكلفين بفعلهم في الآخرة من حيث كونهم يرون كما يرون وليس المقصود بالإجماع تشبيه المرئي بالمرئي والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا لا يجوز إنكار هذه الرؤية الثابتة وردها كما فعل ذلك المؤولة فصاروا يردون هذه الأحاديث لأنهم فهموا من الرؤية بفهومهم ما قد يتأول بالأفهام من المرئيات ولهذا قال المصنف رحمه الله منكرا عليهم أو تأولها بفهم أي فهم كان من فهوم المعطلة أو المشبهة وإنما الرؤية تثبت كما جاء في النصوص على مرادها يوم نزولها وفي عرف النزول ولهذا قال المصنف رحمه الله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف للربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم فعليه دين المسلمين فهذا نص بوجوب إمرار نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بها وترك التأويلات والانقياد والتسليم للنصوص وهذا هو الذي عليه كان دين المسلمين وعليه ثبات دينهم واستفاد من كلام المصنف رحمه الله قاعدة وهي أن كل معنى يضاف إلى الربوبية فإن الواجب إثباتها بدون تأويل. وهذا يستفاد منه أمران. الأمر الأول أن المعاني المضافة تكتسب معاني مضافة إليه وهو الله تعالى، فحينئذ لا تكون مطلقة. مثال ذلك الرؤيا، فإنها عند الإطلاق يؤدي معنى الإبصار والنظر، وعند الإضافة تختص بما أضيف إليه. إن قلنا رؤية المنام تغير المعنى، وإن قلنا رؤية الخيال تغير المعنى، وإن قلنا رؤية الهواء تغير المعنى، وإن قلنا رؤية الملك تغير المعنى، وذلك بسبب تغير المضاف إليه. وهكذا عندما نقول رؤية الله تعالى فهي مضافة مخصوصة لله تعالى، فتكون مختصة به عند الإضافة، وفيها إثبات المعنى والخصوصية، فلا يتصور الاشتراك بعد الإضافة وهذه مضطردة سواء في صفات الله جل وعلا أو في أفعاله أو فيما يتعلق بصفاته. نعم أحسن الله. قلتم سدد اسم الله. ومثال آخر اليد، فإن قيل يد النملة اختصت بها، وإن قيل يد زيد اختص به، وإن قيل يد الجن اختص به، وإن قيل يد الملك اختص به، وإن قيل يد الله تعالى فهي أخص من أي اشتراك، لأن المعاني مضافة إلى الربوبية خاصة بالرب تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن المعاني المضافة إلى الله تعالى يجب إثباتها بدون تكييف أو تمثيل ولا تعطيل أو تأويل. الأمر الثاني أن المعاني المضافة إلى الله تعالى يجب إثباتها بدون تكييف أو تمثيل ولا تعطيل أو تأويل. نعم حسنا. ومن لم يفهم الفرق بين المعنى الكلي والمعنى المطلق والمعنى المضاف، يعني عندنا عدة معاني، عندنا معنى كلي لأي كلمة، وعندنا المعنى الكلي يشمل عدة أشياء مثل أسماء الأجناس، الأرض أي أرض، العلو أي علو، هذا معنى كلي. والمعنى المطلق، المعنى المطلق هو الذي لم يتقيد بفرد أو شخص أو ذات. وعندنا المعنى المضاف، المضاف إلى زمان أو إلى مكان أو إلى شيء أو إلى ذات. وعندنا معنى مختص بالإضافة. نعم صلى شيخنا إثباته هني فوق الأمر الثاني بدون تكييف، أفضل نشيل الفاصلة بعد الأول. لا أحسن خلي عشان تكون بدون تكييف أو تمثيل فاصلة ولا تعطيل أو تأويل. طيب نعم، إذا أشكلت شيلها خلاص، بدون تكييف أو تمثيل ولا تعطيل أو تأويل، ماشي. نعم صامت. ومن لم يفهم قلت مهددكم الله، ومن لم يفهم الفرق بين المعنى الكلي والمعنى المطلق والمعنى المضاف والمعنى المختص، المعنى المضاف المختص بالإضافة والمعنى المختص، يعني المعنى مرة ثانية تكرار، والمعنى المضاف والمعنى المختص والمعنى المضاف المختص بالإضافة. شيل كلمة المعنى المختص بالإضافة الثانية بالكامل، يعني والمعنى المضاف فإنه والمعنى المضاف فإنه لا يفهم معاني الكلمات ولا معاني العبارات، فهو بحاجة إلى العلم منه إلى التصدر والكلام. وقوله إذ كان تأويل بترك التأويل، التأويل في اللغة مصدر من أول شيء يؤول تأويلا، أي رجع الشيء يرجع ترجيعا، وتأويل الكلام ما رجع إلى معناه مما لم يكن ظاهرا في بادي الأمر. فقد يكون لكلام المتكلم معنى ظاهرا ومعنى آخر غير ظاهر ويقصده المتكلم أو يفهمه السامع، أو يكون راجعا إلى كيفيات المعاني أو مآلات الأخبار. هذا في اللغة. فإن قيل فما اصطلاحات التأويل المستخدمة؟ فالجواب أن التأويل بحسب العرف المستخدم له ثلاث اصطلاحات، وهي: الاصطلاح الأول اصطلاح السلف، فهم يعنون بالتأويل التفسير، منه قولهم ابن عباس أعلم بالتأويل، وقوله ابن جرير والتأويل في الآية أي التفسير فيها، وهذا المعنى يعلمه كل مفسر بحسب علمه ودرجته في التفسير، وعليه قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويعنون به أيضا حقيقة الشيء وما يقول إليه وماهيته، وهذا المعنى متصور عندهم في جانبين: الجانب الأول جانب امتثال الأمر والنهي، فيكون بمعنى إيجاد الأمر وترك المنهي عنه، ومن ذلك لما نزل قوله تعالى: سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يوجد أمر امتثالا. الجانب الثاني وقوع حقائق الأخبار بعد زمن، فيكون ذلك الوقوع تأويلا لذلك الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فالمراد حقيقة ما تقول إليه وقوعا من أخبار القيامة، وهكذا كل مغير. الصلاح الثاني اصطلاح المتأخرين، فهم يعنون بالتأويل صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، وهذا التأويل من حيث الحكم على نوعين: النوع الأول صحيح، هو ما كان محتملا ووجد الدليل الصحيح له، مثال ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يحتمل أن يكون المراد صلاة الجنازة، ولكن سبب النزول يبين أن المراد دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالزكاة، فالثاني محتمل مرجوح، لكن الدليل جعله راجحا فقيل به. النوع الثاني باطل، وهو ما كان في نص غير محتمل أو بلا دليل، فيكون من جنس التحريف ومن جنس أقوال الباطنية في كتاب الله تعالى، مثال الأول قول أهل البدع في أن العلو في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أن المقصود فوقية القدر، ويذكرون فوقية الذات، فهنا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى، لأن القدر لا يختله كونه يخاف من فوق أو من مساو أو من تحت، فعلم أنه نص في المراد في أن المراد به علو الذات، وهذا لا ينفي تضمنه علو القهر والقلبة والقدر. ثم ليس هناك دليل صحيح من القرآن ولا من صريح العقل ما يمنع من إثبات العلو لله تعالى، بل الأدلة تؤيد المعنى الراجح الذي تركوه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة المتوافرة. وعلى هذا المعنى تفاسير السلف، ولم يعرف التفسير التأويلي إلا ولم يعرف التفسير التأويلي إلا بعد مضي خير القرون. مثال الثاني نعم المثال الثاني ولا لا مثال الأول مثال الثاني صحيح. مثال الثاني قول أهل البدع في أن عموم قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، يدخل فيه صفات الله تعالى، فهذا تأويل بلا دليل، وذلك لأن قول من قال إنه يدخل فيه صفات الله مساو لقول من قال إن الله يدخل في هذا العموم، وهذا القول بطلانه ظاهر من جهة أن عموم هذه الآية إنما هي في المخلوقات، والمعنى كما هو في تفاسير السلف، يبين هؤلاء المشركين أن كل شيء مخلوق في الوجود، فالخالق له هو الله تعالى. الاصطلاح الثالث اصطلاح الباطنية، وهو أهل البدع، فإنه يؤولون المعاني النصية فإنه يقول مع نصية إلى غاز وأحاج، بل ويحيلون كلام الله تعالى إلى ما لا يكون مقبولا عند أدنى من له عناية باللغة العربية، كقولهم إن الصلاة صلة مشايخهم، وإن الحج قصد قبور أوليائهم، ونحو ذلك مما يعلم بطلانه بضرورة النص والنقل وضرورة الفهم والعقل. ثم إن ضلال المؤولة لا نهاية له، فكل واحد منهم سيؤول بما يراه عقله هو فيكون الحاكم على النصوص عقول الناس، وهذا تلاعب بالدين كتلاعب اليهود والنصارى إلا ما يكون شد. فالواجب الحذر من مسلك التأويل والمؤولة، وإثبات ما جاء في النصوص بفهم السلف بدون تشبيه أو تمثيل، فنسلم من ضلالتي التعطيل والتمثيل. وقوله وعليه دين المرسلين، وفي بعض النسخ دين المسلمين، والمعنى متلازم، فإنما كان عليه المرسلون هو الذي ينبغي أن يكون عليه مسلمون، وما كان عليه مسلمون من النص الثابت هو الذي كان عليه المرسلون، لا سيما في باب العقائد، فإنه لا اختلاف بين المرسلين في هذا الباب. وإذا تقرر أن دين المرسلين مبني على التسليم على الانقياد دون التعطيل ودون التشبيه، وجب السير على طريقتهم واتباع منوالهم. تبون نقف ولا نكمل؟ الأمر لكم. ها كمل، لأن هذا متعلق بما سبق، بعدين نقف على المعراج حق مسائل الأحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفات الله تعالى دائرة بين الإثبات ونفي المماثلة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل وزل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان أن صفات الله تعالى دائرة بين الإثبات بلا تمثيل، وبين المماثلة بلا تعطيل، وبين نفي المماثلة، أصلا بين نفي المماثلة بلا تعطيل. وهذا هو طريقة القرآن والسنة وطريقة سلف هذه الأمة، أنهم يثبتون الصفات مع بعدهم عن التمثيل، ولا ينفونها مع بعدهم عن التعطيل. فإثباتهم للصفات إثبات وجود ومعنى، وليس إثبات توصيف وكيف ومغزى. قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، أي لم يسر بينهما مجاربا لهما، محذرا من الضلالتين كلاهما، ضلالة النفي وضلالة التشبيه. لم يسر بينهما مجانبا لهما، حذرا من الضلالتين كلاهما. حذرا. نعم. قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، أي لم يسر بينهما مجانبا لهما، حذرا من الضلالتين كلتيهما من الضلالتين. نعم. أحسن. ضلالة النفي وضلالة التشبيه، فإنه سيقع في ظلمات وضلالات. ولم يتوقع، أي لم يتجنب ولم يحذر ولم يجعل بينه وبين الأمر حاجزا ولم يحافظ على البعد من الشيء. والنفي المراد به هنا تعطيل معاني الصفات أو إنكار معاني الصفات وإنكار مدلولات ألفاظ آيات الصفات. والتشبيه المراد به والتشبيه المراد به هنا التمثيل، وهو إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما، ولما لم يكن بين الخالق والمخلوق صفة مشتركة مطلقا لم يصح تشبيه صفات الله تعالى بشيء من المخلوقات ولا بشيء من الخيالات، فإنه سبحانه الأحد الصمد العلي الأعلى الأعظم. ومن لم يترك التعطيل والتمثيل فإنه لا ريب يقع في أحد الضلالتين، وزل ولم يصب التنزيه، لأن من لم يتوقع ضلالة إنكار آيات الصفات وضلالة تمثيل معاني الصفات. الكاميرا كأنها أغلق، الكاميرا كأنها أغلقت، ما مشكلة. نعم. ومن لم يترك التعطيل والتمثيل فإنه لا ريب يقع في أحد الضلالتين، وزل ولم يصب التنزيه، لأن من لم يتوقع ضلالة إنكار آيات الصفات وضلالة تمثيل معاني الصفات فإنه تزل قدمه فيقع في حفرة الضلالات، من ذلك أنه يحرم الصواب ولا يصب التنزيه، وإصابة التنزيه الصواب في القول في الصفات، والصواب فيما يتعقل باعتقاد معاني الصفات، والصواب في العمل بمقتضى هذه الصفات. ومن حرم هذه الإصابة فإنه لا يصيب التنزيه، والتنزيه إبعاد الشيء عن النقائص والعيوب وعما يشان من الخطوب. والله تعالى منزه عن كل عيب ونقص، فإنه حميد مجيد، فالواجب علينا من حقوقه أن نؤمن بالنصوص الواردة بحقه تعالى مع اعتقاد أنها مختصة به لكونها مضافة إليه، وأنها ثابتة على ما يليق بالله تعالى، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية. هذا نص من الإمام الطحاوي رحمه الله، أن الله تعالى يوصف بصفات قد وردت في الكتاب والسنة، فهذه الصفات هي دالة على الوحدانية وعلى كمال الألوهية، كما أنها دالة على ربوبية وكمال العظمة والجمال والجلال. الصفات كلها دالة على عظمة الله جل وعلا، ودالة على جلال الله سبحانه وتعالى وجماله. وهذه الصفات تورث في القلوب تعظيم الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى. نعم. أحسنت. قلتم سددتم الله وموصوف من الصفات أي منعوت بنعوت، فله تبارك وتعالى نعوت الكمال وصفات الجلال وأوصاف الجمال، وقد وصف الله نفسه بذلك في كتابه بقوله ذو الجلال والإكرام. خط المصحف المفروض. نعم. وقوله ذو العرش المجيد، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال عن سورة الإخلاص لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. متفق عليه 11 رضي الله عنه. ومن تأمل ما وصف عادتنا ما نقرأ الحواشي. نعم. صحيح. ومن تأمل ما وصف الله تعالى به نفسه يجده راجعا إلى أمرين. الأمر الأول صفات راجعة إلى الألوهية، وهي التي تدل على الجمال والجلال والعظمة، كالله والحمد والمجد والعلو والعظمة ونحو ذلك. الأمر الثاني صفات راجعة إلى الربوبية، وهي التي تدل على عظيم أفعاله المختصة به، ككونه له الخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك. وكل هذه النعوت دالة على وحدانيته، ولذلك قال المصنف رحمه الله منعوت بنعوت الفردانية، وذلك لأن صفات الألوهية كلها دالة على الفردانية من حيث الاستحقاق والوصف، وصفات الربوبية كلها دالة على الفردانية من حيث الذات والوصف والفعل. والفردانية مصدر صناعي من الفرد، وهو وصف من أوصاف الله بدون أو. نعم. وهو وصف من أوصاف الله تعالى دال على وحدانية الذات، فهو الواحد الذي لا ثاني ولا شريك له في ذاته، ودال على وحدانية الكمال الوصفي، فهو الأحد الذي لا مثيل له في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ولهذا كان من اسمائه تعالى الواحد الأحد. وأما الفرد من حيث الاسم فلم يصح فيه حديث، وإنما يطلقه أهل العلم من باب الخبر عن معنى الأحد والواحد. وإذا قلنا إنه سبحانه له الفردانية فبهذا ينقطع كل معنى من معاني التشبيه، لأن الصفات قد أضيفت إليه سبحانه، فلا يكون مثل شيء من الخليقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية، فليس في معنى الله تعالى أحد من البرية، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو سبحانه الأول والآخر، وكل ما سواه مخلوق محدث. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن صفات الله تعالى يجب إثباتها بلا تمثيل، ويجب تنزيهها بلا تعطيل. وقد ذكر من الصفات ما يتعلق برؤية الله تعالى وأنها ثابتة، لكننا لا نتصوره بعقولنا ولا بأهوائنا، بل نثبت الرؤية حقيقة بلا تأويل، فترك التأويل واجب، والإيمان بالنص واجب. نثبت هذه الرؤية بلا تعطيل ولا تشبيه، وهذا هو طريق التنزيه، إن الله تعالى موصوف بصفات منعوت بنعوت، ليس في ذلك كأحد من البرية، فلا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه عليه. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الذي لا يشركه أحد في أوصافه ونعوته. وقد ضل في هذا الباب طائفتان: الطائفة الأولى المعطلة، فإنهم غلوا في التنزيه ونفوا الصفات، وأخذوا بأول قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتركوا آخره وهو السميع البصير. الطائفة الثانية المشبهة، فإنهم غلوا في الإثبات ونفوا التنزيه، فأخذوا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذوا بقوله تعالى وهو السميع البصير. أترك ما أدري هذا كيف جاءت. فأخذوا بقوله تعالى هو السميع البصير، وتركوا أوله ليس كمثله شيء. فأخذوا بقوله تعالى وهو السميع البصير، وتركوا أوله ليس كمثله شيء. والحق الإثبات بلا تعطيل، والتنزيه بلا تمثيل، والأخذ بالآية بتمامها. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات، أي أن الله تعالى فوق أن يحد بحد أو تدركه غاية. ومعنى تعالى أي ارتفع وترفع وسلم من كل نقص وعيب، وله الكبرياء والرفعة، فله العلو الذاتي والقهري والقدري، فهو منزه عن كل عيب مما قد يكون في الذات أو في الصفات أو في الأفعال أو في الحكمة والقدر. ولما كان الله تعالى مترفعا عظيما عن كل نقص وعيب، فإنه سبحانه فوق الحدود، أي فوق ما ينتهي إليه المنتهون، فوق ما قد يحد به الحادون، فلا حد لكرمه، ولا حد لبدئه، ولا حد لأي كمال من كمالاته. وكذلك هو سبحانه لا يحجزه شيء عن شيء. يعني إذا سمعت كلمة لا تعالى الله عن الحدود والغايات، لازم تتصور أن المقصود أن صفات الله لا يمكن لأحد أن يحده بحد. يعني مثلا نحن نقول رحمة زيد حده مثلا قبيلته، كرم حاتم الطائي حده إنفاق ما عنده، بعدين إيش راح ينفق؟ هذا معنى. فلا حدود تمنعه عن شيء، ولا غاية لقوته وسمعه وبصره وعزته. وإذا قيل إنه سبحانه وتعالى عن الحدود، فمعناه أنه لا يمكن إدراكه تعالى إدراك إحاطة. نعم، التاء المربوط بدونها. كما قال تعالى: ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون به علما. فلا يمكن لأحد أن يبلغ في علمه بالله تعالى المنتهى، بحيث يكون الله تعالى وفق ما علمه فقط. وذلك إن الله تعالى هو الذي خلق هذه الحدود، فهو سبحانه فوق ذلك، لأن الله جل في علاه هو فوق المخلوقات، وهذه الفوقية الذاتية والقهرية والقدرية. والقدرية بسكون الدال. صحيح. وهذه الفوقية الذاتية والقهرية والقدرية. نعم. وهل يقال إنه فوق المخلوقات بحد، أي أنه منفصل عن المخلوقات وبينه وبين المخلوقات فاصل؟ هذه اللفظة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف فيه علماء السلف، فمنهم من أثبته ومراده أن الله تعالى له حد هو يعلمه وهو محيط بنفسه، وأنه فوق المخلوقات، هذا بخلاف المعتزلة. ومن علماء السلف من نفى الحد، ومرادهم أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالله تعالى وأن يعلمه علم إحاطة، وهذا بخلاف من زعم الحقائق من أهل التصوف وأنهم يحيطون بالله علما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا بخلاف من بدال الشد فتح. نعم. فمهما أوتي الإنسان من علم فإنه لا يقدر أن يحد الله تعالى أو أن يجعله حدا تعريفيا من الجنس والنوع عيادا بالله تعالى، أو حدا عقليا، أو حدا ذوقيا، أو حدا خياليا، أو حدا لغويا. ولهذا قال إمام النحو في بويه: اسم الله تعالى أعرف المعارف، وذلك أن الله تبارك وتعالى فوق الحدود التعريفية للبشر، فوق الحدود التصورية لهم. فكذلك هو سبحانه فوق الحدود البشرية وفوق الغايات النهائية، والغايات جمع غاية، والغاية أو الغايات لها عدة معان، منها الأعلام الدالة على الشيء، ونهايات الأشياء، والمقاصد التي لا مقصد بعدها، ونهاية الطاقة والوسع، والنظر إلى الأمور البعيدة. فهذه المعاني بعضها في حق الله تعالى منفية، فإنه سبحانه لا أحد يصل إلى نهاية من حيث العلم به أو الإحاطة، ولا يمكن لأي إنسان مهما كان قصده أن يصل إلى مرتبة الإحاطة بالله تعالى، لأن المخلوق لا يمكنه أن يحد أو أن يغيها الخالقة، أو أن يغي الخالق تبارك وتعالى. مهما أوتي العبد من بعد في النظر، فإنه لا يقدر أن يحيط بالله تعالى. وأما الأعلام الدالة على الله تعالى، فهي كثيرة، ولكنها لا تحيط به سبحانه، وإنما تدل عليه وترشد إليه. ومن هذه العلامات الخلق، فإن المفعول يدل على الفاعل كما أن الفعل يدل على الفاعل، والآثار كأن المخلوق يدل على الخالق. أحسن. إيه؟ المخلوق يدل على شنو؟ أن في خالق. نعم. والآثار المتنوعة في المخلوقات دليل على ربوبية الله تعالى، وكذلك التنوع، فكل حركة وسكنة فيتدل على الله تعالى وتشير إليه سبحانه. والله سبحانه وتعالى كما أنه فوق الحدود والغايات البشرية، فإنه سبحانه فوق الأركان والأعضاء والأدوات. والأركان جمع ركن، مقصود مصنف رحمه الله أنه سبحانه فوق أركان العناصر الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب، وهي التي يسميها الطبيعيون والمناطق الأجسام البسيطة التي منها تركب المواد والأركان. وربما يطلق الركن ويراد به قوائم الشيء وما عليه قيامه وقوامه. وإذا تأملنا في هذه المعاني الطبيعية، فإنه يجب أن نعتقد ما ذكر مصنف من أن الله تبارك وتعالى فوق هذه الأركان التي هي العناصر الأربعة، لأنها مخلوقة مصنوعة، والله تعالى لا يشبه المخلوقات والمصنوعات. والله تعالى ليس قوامه على شيء ولا قيامه بشيء خارج عن ذاته، فإنه سبحانه الغني الحميد، وكل ما سواه فمفتقر، لا يكون لله نديد. فالله تعالى هو القيوم القائم بذاته، القيوم لغيره. بهذا يعلم صحة مراد المصنف رحمه الله من كلمة الأركان. وأما الأعضاء فجمع عضو، هو الجزء من الجسد، كاليد والوجه والقدم ونحو ذلك. ويدل كلام المصنف رحمه الله بدلالة الاقتران أنه يريد أن الله تعالى كما أنه ليس من هذه أركان أربعة المائية والهوائية والنارية والترابية، فإنه ليس مثلهم فيما ثبت له من الصفات، فهو فوق الأعضاء المتصورة والموجودة في المخلوقات، فله يد فوق هذه المخلوقات، وجه لا كوجههم، وتثبت له ما جاء من الصفات الخبرية بدون أن يحد بحد المخلوقات، أي يغي بغاية المشاهدات. وهذا العبارة أيضا من الملحوظات على كلام المصنف رحمه الله، فإنه كان الأولى به أن يعبر في النفي والإثبات بعبارات القرآن، وأن يترك المجمل من العبارات حتى لا يدخل منها أهل بدع من جهة هذا الكلام المجمل فتسلطون على نفي الصفات. فإن قال قائل: فما هي القاعدة المستخدمة في ألفاظ الصفات فالجواب أن القاعدة فيما نستخدم من ألفاظ في باب الصفات هي: أولا، إثبات ما ثبت من الألفاظ ومعانيها مع نفي التشبيه والتمثيل كالوجه واليد والرحمة والمجيء ونحو ذلك. ثانيا، نفي ما نفي من الألفاظ ومعانيها مع إثبات كمال الضد كالفقر والحاجة والكفء والمثل ونحو ذلك مما جاء منفيا في الكتاب والسنة. ثالثا، ألفاظ لم ترد منفية ولا مثبتة، فهذه لا بد من التفصيل فيها وعدم نفيها مجملة ولا إثباتها مجملة، وهذه مثل الحد والأعضاء والمكان ونحو ذلك. فيقال مثلا: إن أردت بالمكان الشيء المخلوق والمحدود فالله تعالى فوق ذلك، وإن أردت بالمكان أنه تعالى فوق المخلوقات على العرش استوى فهذا حق لا مرية فيه، فقد قد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قبل وجود الجهمية والمعطلة. وقوله عن الله تعالى أنه متعال عن الأدوات، فمعنى الأدوات جمع أدات، وهي ما يعمل به الشيء من الآلات ونحوها كأدوات البناء والحرافة وأدوات الخفع ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى متعال عن هذه الأمور، فإنه سبحانه يفعل بلا أداة، فقد بنى السماء بلا أدوات بناء، وأخرج من أرض الزرع بلا آلات حرافة، ورفع السماء بغير عمد نراها بلا أدوات رفع. هذا يدل أنه سبحانه فوق مقاييس الخلق، وأنه جل في علاه أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقوله عن الله تعالى: لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، يدل على أنه سبحانه فوق المخلوقات ليس داخل الجهات الست المخلوقة، فهذه الجهات الست المخلوقة. طبعا أهل البدع قد يستدلون بكلام الطحاوي، يقول لا تحويه الجهات الست، طيب كمل، ما يبون يكملون. ليش؟ لأن لو كمل العبارة قضى على مراد لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدع، يعني هذا المقصود، هو المقصود أنه ليس في العلو. نعم صلح. وهذه الجهات الست المخلوقة هي فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال، هذه هي الجهات الست. نعم. فلما كان الحديث عما تعالى ربنا عنه ناسب أن يذكر أنه تعالى متعال عن أشياء المخلوقة من هذه الجهات الست، وذلك أن الله تعالى هو الذي خلق المكان المكون من هذه الجهات الست، هو الذي خلق الزمان المكون من الليل والنهار فلا تجري عليه أحكام هذه الجهات المخلوقة، والزمن المكون، وهو سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وحتى لا يظن ظان أنه خلق ذلك لتكنه ألو تحويه. قال بعدها: ثم استوى على العرش، هو فوق المخلوقات، وهذه الفوقية هو مطلق لا يتعلق بالجهات المخلوقة النسبية، والله فوق المخلوقات مطلقا، هو سبحانه العلي الأعلى ذاتا ووصفا قدرا وقدرة، هو في السماء أي في العلو، وهو استوى على العرش أي ارتفع وعلى واستقر، فهذا إثبات أنه سبحانه فوق الجهات المخلوقة وفوق المخلوقات كلها. يعني الله فوق الجهات المخلوقة الست، لأنه فوق العرش والعرش أعلى المخلوقات، فهو في العلو المطلق، ولا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل الجهات المخلوقة أبدا لا. لذلك قول من يقول إنه في كل مكان أو أنه ليس في مكان، إذا قال ليس في مكان تعطيه، إذا قال في كل مكان تعطيه، لكن الأول إلحاد والثاني تشبيه. نعم أحسنت. قلتم صدقكم الله، والسماء الدنيا مخلوقة لله، مخلوقة فالله فوقها وليس أسفل السماء الثانية، وإذا كانت السماء السابعة مخلوقة فالله تعالى فوقها، والعرش فوق السماء السابعة والله تعالى فوق العرش وعليه استوى وارتفع فهو فوق المخلوقات. وعبارة مصنف لا تحويه الجهات الست، الاحتواء معناه أن يكون شيء ضمن الشيء، وأن تكون هذه المخلوقات محيطة به متضمنة له مشتملة عليه، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. هذا الذي أراد المصنف رحمه الله، وإن عبر عنه بلفظ مجمل لكن إثباته للعلو صريح، وهذا قد يفهم منه نفي العلو المطلق، ولكن يجب دفع التناقض عن كلام المصنف. ولهذا قلنا إنه أراد بالنفي هنا أن يكون الله تعالى محتوى، نعم محتوى، إن الله محتوى في الأشياء المخلوقة، وأراد بإثبات علوه على عرشه إثبات فوقيته المطلقة على المخلوقات. وما يؤكد أنه رحمه الله لم يرد نفي العلو بهذه العبارة بقدر ما أراد نفي المثلية للمخلوقات، أنه قرن نفي الاحتواء باحتواء كاحتواء سائر المبتدعات، فإنه ما من شيء مخلوق إلا وهو في أحد الجهات الست المخلوقة، فالسماء الدنيا فوق الأرض وتحت السماء الثانية، وأمامه شيء وخلفه شيء ويمينه شيء ويساره شيء، والشمس فوقها أفلاك وتحتها أفلاك. يعني الآن لما أنت تقول الله لا تحويه الجهات الست، يعني لا يصح أن تقول عن يمينه شيء ولا عن يساره شيء ولا أمامه شيء ولا خلفه شيء، لأنه العلي الأعلى. وأما المخلوق فهو الذي أنت تقول عنه فوقه شيء تحته شيء منه شيء خلفه شيء وهكذا. نعم والشمس قلت صدقكم الله، والشمس فوقها أفلاك وتحتها أفلاك وأمامها أفلاك وخلفها أفلاك ويمينها أفلاك وشمالها أفلاك، وهذا شأن المخلوقات أن محاضة من الجهات الست المخلوقة. ويعلم عقلا أن الذي ليس في الجهات الست المخلوقة هو العدم، وأن الذي في الجهات الست محتوى هو المخلوق، والذي هو فوق الجهات الست المخلوقة هو الخالق تبارك وتعالى. يعني الآن صار الأشياء عندنا ثلاث: شيء في الجهات الست فهو المخلوق، شيء ليس له وجود فهذا هو العدم، شيء هو فوق الجهات الست هو الخالق. نعم صلى الله. والله تعالى له العلو قبل خلق السماء. أبو حامد الغزالي غفر الله له لما نفى العلو، بأي حجة نفى العلو؟ بهذه الحجة أن الجهات الست نسبية، فكيف يقال إن الله في العلو؟ طيب هو يعني كيف تقيس الخالق بالجهات النسبية؟ الله لما أخبر عن نفسه أنه فوق، ما قال أنا فوق كذا وكذا، قال فوق العرش والعرش على المخلوقات، ولذلك وقع عندهم الزلل. والله تعالى له العلو، أيوة صحيح. والله تعالى له العلو قبل خلق السماوات والأرض، واستوى على العرش بعد إيجاد السماوات والأرض، هذا كله لبيان مباينته عن المخلوقات وعلوه المطلق فوق الكائنات، ولهذا علوه من خصائصه واستواءه على العرش من أفعاله المختصة به. وفي هذا وفي كل وصف وفعل لا يشبه شيئا من سائر المبتدعات، وهي جمع مبتدع، وهي الأمور المخلوقة التي أوجد الله تعالى وأبدعها، وهو سبحانه بديع السماوات والأرض، وهو موجد المكان والزمان، وكان ولا زمان ولا مكان، وله فوقية والعلو المطلق أزلا وأبدا، واستوى على العرش. ولما كان العرش أعلى المخلوقات كان الله فوقها، لأنه سبحانه ليس فوقه شيء ولا هو في شيء، ولا يحويه شيء ولا في ذاته شيء، بل هو في العلو بذاته العلية، وهو مع ذلك يعلم كل شيء من المخلوقات الظاهر والخفية، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. والجهات جمع جهة وهي الناحية، والطرف من الشيء، والطرف يعني مش الشدة، لا ايش تشيل الطرف غير الطرف، في طرف وفي طرف، الطرف غمضة العين، الطرف ناحية الشيء. الطرف أحسن. نعم أحسن. والطرف الجهات جمع جهة وهي الناحية، والطرف من الشيء. أحسن. والطرف من الشيء، فهذه الجهات لأنها من الشيء هي نسبية، وأما الجهات المطلقة فهما العلو والسفل. هذه مسألة مهمة، لو قال لنا قائل ما هي الجهات المطلقة؟ ليس هناك جهة مطلقة إلا جهتان، علو وسفل، هذه مطلقة. نعم صلى الله. والجهات جمع جهة وهي الناحية، والطرف من الشيء، فهذه الجهات لأنها من الشيء فهي نسبية، وأما الجهات المطلقة فهما العلو والسفل، فالأرض في أسفل شيء من في الأفلاك المخلوقة، والعرش في أعلى شيء في الأفلاك المخلوقة والله تعالى فوق العرش، فهو في العلو المطلق. ونحن وإن فهمنا مراد المصنف بهذا المعنى وجمعنا كلامه ومنعنا التناقض في كلامه، إلا أنه رحمه الله قد تكلم بلفظ محتمل، ولهذا كان من الملحوظات على هذه العقيدة هذه العبارة الموهمة نسبيا، وكان الأولى التعبير بشيء غير موهم. فلو قال ليس في شيء من المخلوقات وهو فوق المخلوقات لكان أوضح وأجلى وأبين. وخلاصة معنى كلام مصنف رحمه الله تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، وأنه ليس محدودا مغيا كالمخلوقات، وأنه لا يكون في الجهات المخلوقة التي وجدها الله تعالى كحال المخلوقات التي لا بد وأن تكون في الجهات، وهي يمين وشمال، أمام خلف وتحت فوق، ومقصوده الجهات الست النسبية التي تختلف باختلاف المتكلمين وباختلاف النسبيات، وليس مقصوده. يعني لو قال لك قائل أين السماء الدنيا، ماذا ستقول؟ فوق. طيب أين السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية؟ تحت. لاحظوا، فصار هذه نسبيات. نعم أصلاً. وليس مقصوده نفي علو الله، فإنه قد أثبته في كلامه نصا، ومع هذا فقد ذكر ابن أبي العز أن الشيخ لو ترك هذه الألفاظ التي ليس في الكتاب والسنة لكان أولى، وذلك لأن من طريقة السنة في النفي والإثبات اتباع النص وترك الخوض في الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، بل لا بد من التفصيل فيها، فنقبل ما وافق النص ونرد ما خالف النص. أحسنت. بهذا نكون قد انتهينا من المنهج فيما يتعلق بصفات الله، ثم يبدأ المصنف ما يتعلق بالصفات بمسائل الاعتقاد الخبرية، نرجو ذلك إن شاء الله إلى السبت القادم. كنا أحياء، وصل اللهم مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل عنده سؤال، توجيه، انتباه؟ عبد العزيز. الفعل يعني فعل المخلوق ولا فعل الخالق؟ نعم نعم نعم، لا يعني قصدك نعم، أي فعل مبني على أربعة أشياء قل. إيه، الأول القوة والقدرة. نعم. الثاني الإرادة. الثاني إيش؟ الإرادة. الثالث المباشرة. الرابع نفي الموانع. كلمة المباشرة حط بين قوسين آلة الفعل أو سببه، فهذه أربعة أركان لأي فعل. نعم. اثنين وعشرين. م 222. طيب، والحق الإثبات بلا تعطيل، والتنزيه بلا تمثيل. يعني أنت تريد كلام شيخ الإسلام أن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه أحسن، صحيح كلامك. نعكسها، والحق الإثبات بلا تمثيل، أيوة، والتنزيه بلا تعطيل، هذه أحسن. نعم، هي عبارة شيخ الإسلام في التدمرية. نعم نعم، أي تشبيه، نعم، تشبيه وتمثيل. نعم، لا لا بالعكس، احنا جالسين. مبتدعات. ليش؟ نعم، لا لا يكملون، هم يقولون لا تحويل الجهات الست. طحاوي قال، يقول إذن الله ليس فوق. يقول له لا، كمل العبارة، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا نص كلام الطحاوي. لا يكملون كلمة كاء، لماذا؟ لأنه لما يقول فويل للمصلين ما راح يصلي، لكن لما تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، منا تصلي لكن بدون سهو. لا تحويل الجهات الست، إذن ليس فوق. لكن لما تقول لا تحويل الجهات كسائر المبتدعات، إذن هو فوق لكن ليس كالمبتدعة. واضح هذه؟ نعم. أبشر أبشر. لما يجي واحد ويقول لنا تبي معنى في الصفات أحسن، لما يجي واحد ويقول لنا العلم، العلم في معناه الكلي ضد الجهل، صح؟ هذا في معناه الكلي، فكل علم هو مناف لكل جهل، هذا كلي، معنى كلي الآن. طيب المطلق، لما المعنى المطلق علم، علم، علم هذا أضفته إلى علم الجيولوجيا، علم كذا، علم كذا، علم كذا، هو علم مطلق. فلما يجي واحد يقول لك علم الجيولوجيا، هو علم مطلق مضاف إلى الجيولوجيا. طيب علم الجيولوجيا، علم من في الجيولوجيا؟ هو بالنسبة إلى الفاعل مطلق، بالنسبة إلى محله مقيد. لاحظ الآن، فلما يجيك واحد يقول الله يعلم ما في الأرض، تقول له صح. تقول أهل الجيولوجيا يعلمون ما في الأرض، تقول له صح. فهذا علم ما في الأرض. طيب لما تيجي تضيف علم الله، هذا مختص مضاف. علم النبي مختص، علم العالم مختص، علم الملاح مختص، علم الصياد مختص. نفس الكلام نقول في صفات الخبرية، صفات الخبرية. لما يجي إنسان ويقول الوجه، الوجه له معنى كلي وهو عكس القفاء والخلف. وأيضا قد أنت تقول تثبت الوجه بإطلاق غير المعنى الكلي، فتقول مثلا وجوه جميلة، الآن هي مطلقة من حيث عدم التبيين المضاف إليه، ومقيدة من حيث كونها جميلة. لكن إذا أضفته إلى مختص وجه الأرض، معناته عكس الباطل، وجه الباب عكس الخالق خارج صح، وجه الإنسان عكس قفاه، وجه السماء طيب، وجه الكتاب، وجه المسألة ما هو وجه المسألة؟ فهم؟ نعم شيخ حمد تنتظر منك، الله يرضى عليك. شيخ علي عندك شيء؟ شيخ الله يرضى عليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نسعد بوجودكم وإياكم الله يحفظ.